وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 57 بعد 300، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وهذا الحديث له قصة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أناس فسمعه يحلف بأبيه. عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه على عادتهم السابقة، ولم يسمعوا نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وللأمة قاطبة، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وهذا الحديث نص في النهي عن الحلف بالآباء، ومفهومه النهي عن الحلف بأي مخلوق، لأن الحالف يعطي منتهى التعظيم والخوف والوجل وخشية العقوبة من يحلف به، ولا يصح لعبد أن يعطي هذا الوصف إلا لمن يستحقه، وهو الله جل وعلا، فهو الذي يخاف، وهو الذي يرجى، وهو الذي توجل منه القلوب وتخافه. فلا يجوز للمرء أن يخاف خوفا يخشى السطوة والعذاب إلا من الله جل وعلا، وهذا بخلاف الخوف الطبيعي الذي يخاف الإنسان مثلا من العدو، أو يخاف من الحية أو من العقرب أو نحو ذلك، هذا لا يؤثر على الإنسان ولا يضر ولا يخدش توحيده، وإنما خوف الرجاء والخشية والرهبة لا يجوز أن يكون إلا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد عباد القبور ومن يخضعون للأموات ويدعونهم ويرغبون إليهم ويخشونهم ما يحلفون بهم وهم كذبة، لأنهم يخشون سطوتهم ويخشون عذابهم، والميت ما يستطيع أن ينفع نفسه بشيء فلا ينفع غيره، ولا يستطيع أن يضر أحدا بشيء، لأنه انتهى أمره فهو إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار. فالذي في روضة من رياض الجنة منعم فيما هو فيه ولا يدري عن العباد، ما يدري عن الناس، ومن كان في حفرة من حفر النار والعياذ بالله فهو مشغول بنفسه ما يستطيع أن ينفع أحدا ولا يضره. وزيادة لمسلم وكذلك هي مروية في البخاري: فمن كان حالفا فليحلف بالله. قد يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، يعني لا تحلف أبدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة: فمن أراد أن يحلف أو توجهت عليه اليمين فيحلف بمن؟ بالله جل وعلا. فليحلف بالله أو ليصمت، يعني يسكت لا يحلف. فالحلف بالله فيه توحيد لله جل وعلا وتعظيم له، والحلف بالأصنام محرم بالإجماع وكفر. الحلف بالآلهة غير الله جل وعلا كفر، والحلف بالمخلوق غير الله جل وعلا دون هذا وهو شرك أصغر، والشرك الأصغر غير مخرج من الملة إلا إذا اقترن به ما يرفعه لأن يجعله من الشرك الأكبر. إذا وجد الخوف والرجاء والخشية من المحلوف به صار شركا أكبر والعياذ بالله. فالحلف بالأصنام كفر، لأنه تعظيم لمن لا يستحق التعظيم وليس له تعظيم، بل هي أصنام لا تنفع ولا تضر، وهي عبادة، الحلف بها عبادة لها. الحلف بغير الله من غير الأصنام، بعض العلماء رحمهم الله يقول عنه إنه كبيرة من كبائر الذنوب، وبعضهم يقول إنه مكروه، وخاصة إذا كان المحلوف به يستحق التعظيم، مثل من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو حلف بالكعبة، وهذه تستحق التعظيم مثلا، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن يحلف أحد بأي مخلوق كائنا من كان، وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحلف بغير الله من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر غير مخرج من الملة. فمن كان حالفا يعني ملزم باليمين أو يريد اليمين فليحلف بالله. والحلف بالله إذا كان الإنسان صادق ما يضيره، والنبي صلى الله عليه وسلم حلف بالله في أيمان كثيرة للتأكيد من دون أن يستحلف صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى يمين منه صلى الله عليه وسلم، لأنه الصادق المصدوق، أو ما يمكن أن ينطق بغير الصحيح، ومع ذلك يحلف كما قال صلى الله عليه وسلم: وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فحلف صلى الله عليه وسلم بهذا وهو لم يستحلف. وكثيرا ما يحلف صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: إني والله إن شاء الله، هذا حلف، إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فالحلف بالله والإنسان صادق توحيد لله وتعظيم له، والحلف بالله والإنسان كاذب ويعلم كذب نفسه، هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، لأنه إذا حلف وهو يعلم كذب نفسه فهو مستخف بحق الله تبارك وتعالى. أما إذا حلف على شيء مستقبل وفي ظنه أنه لن يخلفه، حلف على شيء مستقبل وفي ظنه أنه لن يخلف هذا، قال والله مثلا لا أدخل دار زيد وفي ظنه أنه لن يدخل، أو حلف والله لا يأكل من طعام زيد، أو حلف والله لا يضربن زيد مثلا، حلف أن يفعل أو حلف أن لا يفعل، نقول ينظر، إن كان الفعل خير أو الترك خير فليأتي الذي هو خير وليتحلل عن يمينه، لأن اليمين اللي للمستقبل هذه تدخلها الكفارة، واليمين على الماضي هذه لا تدخلها الكفارة بل فيها التوبة، لأن اليمين على الماضي وهو يعلم كذب نفسه هذا مقتحم النار والعياذ بالله، من حلف على ما يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وإن كان شيء يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك، بخلاف الحلف للإنسان يحلف شيء مستقبل يعني يتوقع أنه عازم على هذا الشيء ثم يحصل عنده التراجع فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشعريين أهل اليمن، قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، يريدون الحملان على إبل لأجل السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في غزوة تبوك، وكانت في وقت عسرة، فقال عليه الصلاة والسلام والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، ثم من بعد هذا دعاهم عليه الصلاة والسلام وأعطاهم إبل تحملهم 3 أو 5، ثم تراجعوا وتندموا حيث أن النبي حلف أن لا يحملهم ثم حملهم خشية أن يكون النبي نسي يمينه فذكروه، فقال عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. والله جل وعلا يقول يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فاليمين المستقبلة ممكن تكفر عنها، وتقدم لنا أن أنواع اليمين 3، لغو اليمين وهذه لا كفارة فيها ولا إثم والحمد لله، مثل قول الرجل لا والله وبلا والله وما قصد اليمين، واليمين المكفرة وهي اليمين التي تدخلها الكفارة وهي الحلف على شيء مستقبل ثم يتراجع عنه يكفر عن يمينه ولا شيء عليه، والثالثة اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار وهو الذي يحلفها ليقتطع بها مال امرئ مسلم أو لينكر حقا واجبا عليه، هذه الغموس وهذه لا تدخلها الكفارة وإنما فيها التوبة، فيها التوبة والندم على ما فرط منه ورد الحق إلى صاحبه، لابد مع التوبة إذا كان فيها حق لآدمي أن يرده على صاحبه، يعطي الحق لصاحبه ولا يبخسه. وفي رواية قال عمر رضي الله عنه فوالله، انظر حلف، حلف بالله ما فيها شيء، ما حلفت بها يعني بحلف بمخلوق بأبي ولا بغيره، فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، ذاكرا ولا آثرا يعني ما حلفت بها بقصد اليمين من قبلي ولا آثرا ناقلا عن غيري قائلا إن فلان حلف بأبيه أو حلف فلان بأمه أو حلف بوالديه، ما نقلت هذا لئلا يأتي على لساني الحلف بالمخلوق. وفي هذا فضيلة عمر رضي الله عنه ومسارعته إلى امتثال ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا جل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم سريعوا الامتثال لما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان أمرا ائتمروا وإن كان نهيا انتهوا. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كلهم رجالا ونساء. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار، ما رأيت مثل نساء الأنصار، يعني سرعة امتثالهن. سمع أزواجهن آية الحجاب من النبي صلى الله عليه وسلم عشاء، فخرجنا لصلاة الفجر متلفعات بمروطهن رضي الله عنهن. يقول سارعا للامتثال، بلغوهن أزواجهن في الليل أن الحجاب مأمور به، أمر بالحجاب، فسارعنا خرجنا لصلاة الفجر مغطيات لجميع أجسادهن بما في ذلك الوجه واليدين وسائر البدن، لأنه كان الحجاب غير مأمور به في صدر الإسلام. فاقترح عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت يا رسول الله نساءك أن يحتجب، فأنزل الله جل وعلا الحجاب لسائر الأمة، لسائر نساء الأمة أمرهن، والحجاب الشرعي لمن المرأة هو أن تغطي جميع بدنها. أما ما اصطلح عليه حاليا عند بعض الناس بأن الحجاب أن تغطي شعرها وبدنها وتكشف وجهها، فهذا في اصطلاح الشرع سفور وليس حجاب، لأن الحجاب هو ما يمنع. أما هذا سفور، يعني أسفرت عن وجهها، فهي سافر وليست متحجبة كما يزعم البعض، وإنما المتحجبة هي من غطت جميع بدنها عن الرجال الأجانب. فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها، مع أن الإنسان إذا نقل عن غيره فلا يضره، لأن الله جل وعلا نقل لنا كلام الكفار في كتابه العزيز ونحن نقرأه، وقالوا اتخذ الله ولدا وغير ذلك من كلام الكفار نقرأه من كتاب الله، ولا يضيرنا ولا يضير المسلم إذا تكلم بكلام تكلم به غيره من باب النهي عنه أو التحذير منه أو نحو ذلك. نعم اقرأ. الغريب أولا ليصمت بضم الميم وكسرها، يصمت يعني يسكت، يحلف بالله أو ليسكت ولا يحلف بغير الله. نعم. ذاكرا يعني عامدا، يعني ما تعمدت الحلف بغير الله بعدما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. آثرا بهمزة ممدودة فثاء مثلثة مكسورة، يعني حاكيا عن غيري أن مثلثة يعني فيها ثلاث نقط، بهمزة فثاء مثلثة مكسورة، آثي بالثاء المكسورة. نعم. يعني حاكيا عن غيري أن حلف بها. المعنى الإجمالي: الحلف معناه تأكيد الفعل أو الترك، يعني حلف أن يفعل يؤكد أن يفعل، أو يحلف أن يترك يؤكد الترك. يعني إذا قال والله لا آكل من طعام زيد، هذا حلف للترك لتأكيد الترك. والله لأضربن زيد، هذا حلف لتأكيد الفعل، إنه يقسم بأنه سيضرب زيد. معناه تأكيد الفعل أو الترك بذكر المعظم في النفس المرهوب السطوة والانتقام والتعظيم المطلق والخوف والخشية من الأعمال التي لا تكون إلا لله، لأن هذه من أعمال القلب ومما يتعبد الله جل وعلا به، فيتعبد ونعبد ربنا بالخوف والرجاء، نخاف من الله ونرجو فضل الله. نعم. ويكون الخوف والرجاء عند المسلم كما قال بعض العلماء كجناحي الطائر، ما يغلب الخوف فيدخله اليأس، ولا يغلب الرجاء فيدخله الأمن من مكر الله، فيكون بين الخوف والرجاء. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا في حالة المرض ينبغي أن يغلب الرجاء، لأنه مريض ما يستطيع أن يعمل فيغلب الرجاء قليلا، وفي حالة القوة والنشاط يغلب الخوف حتى يعمل. نعم. وصرفها لغيره أو صرف بعضها شرك، صرفها يعني صرف الخوف والرجاء والخشية، هذه ما يجوز أن تصرف لغير الله، فإياي فارهبون. نعم. لهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ينهانا أن نحلف بشيء غيره كآبائنا، تلك العادة الجارية في الجاهلية، وأمرنا إذا حلفنا ألا نحلف إلا بالله تعالى، لأنه المستحق للتعظيم، وهو القادر وحده على الانتقام من الكاذب، وهو الضار والنافع. وإن لم نكن حالفين بالله فلنصمت. والمرء إذا حلف بالله جل وعلا مستخفا بحقه وهو كاذب، كثيرا ما تحصل العقوبة سريعة حاضرة. وجد كثير يحلف أمام القاضي يمين غموس فما يقوم من مكانه والعياذ بالله، يعجل الله عليه عقوبته لأنه استخف بالله جل وعلا، يظن أن ربه مثل الخلق ما يعلم، يجحد فيجحد فيظن أنه يخفى على الله، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. فكثيرا ما يعجل بالعقوبة من استخف بحقه سبحانه. والحلف كما قال بعض العلماء على نية المحلوف له لا على نية الحالف، يعني إذا كان الحالف يتعول مثلا فما يستقيم له، بل هي على نية المحلوف له، بأنه إذا كان ينكر حقه ونحو ذلك. نعم. وإن لم نكن حالفين بالله فلنصمت ولنسكت عن الحلف بغيره، فإنه شرك، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من حلف بغير الله كفر. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بالنهي عن ذلك انتهوا عنه واجتنبوه، فكانوا لا يحلفون إلا بالله أو بصفاته العلية، ولله جل وعلا أو بصفة من صفاته، يعني يحلف بالله، يحلف بالعزيز، يحلف بالعليم، يحلف بالجبار، يحلف بالمتكبر، يحلف بقدرة الله، يحلف بعزة الله، يحلف بصفة من صفات الله جل وعلا. نعم. ولذا قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، لا عامدا ولا حاكيا، أي ناقلا كلام غيري. كل هذا احتراز من الوقوف في المخطور وابتعاد عنه. ما يستفاد من الحديث: أولا، تحريم الحلف بالآباء، لأنه الأصل في النهي، لأنه الأصل في النهي إن الله ينهاكم عن كذا، أن هذا محرم إذا لم يصرف صارف من التحريم إلى الكراهة. نعم. تحريم الحلف بالآباء لأنه الأصل في النهي، والنهي عن الحلف بالآباء عام لكل شيء، فلا يحل لمخلوق كائنا من كان أن يقسم ويحلف بغير الله جل وعلا. أما الله سبحانه وتعالى فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لأنه قد يقول قائل: لما تقولون لا يجوز الحلف بالمخلوق والله جل وعلا حلف بالشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من مخلوقات الله. نقول نعم، الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، لأن الله جل وعلا إذا أراد لفت نظر العباد لعظمة هذا المخلوق حلف به، أقسم به. فإذا حلف بمخلوق لتعظيمه فيكون هذا للفت نظر العباد لعظمة هذا المخلوق، والله جل وعلا الذي هو الخالق أعظم وأجل، فالله يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، لا يحلف بالأمانة ولا يحلف بالنبي ولا يحلف بالكعبة ولا يحلف بحياتك ولا بحياة زيد ولا بغير ذلك من المخلوقات. ولهذا فلا يحل الحلف بغير الله تعالى وصفاته مهما كان عظم المحلوف به، كالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة المشرفة وغيرها. ثانيا، أن من أراد الحلف بغير الله فليلزم الصمت فإنه أسلم له. ثالثا، وعلة النهي أن الحلف يراد به التأكيد بذكر أعظم شيء في نفس الحالف وأشد عقاب وانتقام، وهذا لا يكون إلا لله تعالى وحده، وصرفه لغيره كفر كما جاء في حديث ابن عمر، ولكنه كفر لا يخرج من الملة، فإن الكفر أنواع وأقسام. لأن الكفر أنواع، كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة، مثل الشرك. نعم. رابعا، وأما ما وقع مما يخالف هذا النهي من قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فقيل مكتوبة أفلح وأبوه، وهذا خطأ مطبعي، لأن الواو واو القسم هذه حرف جر، أفلح وأبيه إن صدق. وللعلماء رحمهم الله في مثل هذه الكلمة الدارجة الآتية على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أجوبة. نعم. فقيل بعدم صحتها، وإنما فيها تصحيف، التصحيف تبديل كلمة بكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال أفلح والله إن صدق، فصحفها بعض الرواة قال أفلح وأبيه، لأن كلمة أبي دارجة على ألسنتهم بكثرة، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح والله إن صدق. نعم. وأما ما وقع مما يخالف هذا النهي من قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فقيل بعدم صحتها، قال ابن عبد البر هذه اللفظة غير محفوظة، وقيل إن وأبيه مصحفة عن والله، قال ابن حجر هو محتمل، ومحتمل يعني محتمل التصحيف تبديل الكلمة. نعم. وقيل إن هذا اللفظ مما يجري على الألسنة بغير قصد القسم به، يعني الأشياء التي تجري على اللسان بدون قصد يمين، وما استشعر الإنسان اليمين جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بغير قصد اليمين، وهذا قالوا جائز، ولكن هذا جواب ضعيف. نعم. وذكر النووي رحمه الله أنه ربما كان جائزا ثم كذلك هذا جواب، قالوا لعله كان جائز في أول الأمر ثم جاء النهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، وذكر أنها أولا غير صحيحة، لعلها غير صحيحة أو لعلها تصحيف أو لعلها مما درج على الألسنة بغير قصد اليمين أو لعلها منسوخة. خامسا، فضيلة عمر رضي الله عنه بسرعة امتثاله وحسن فهمه وتورعه، فلم يحلف بغير الله بنفسه، ولم يحكي قسم غيره بغير الله امتثالا وابتعادا لئلا يتعود لسانه عليه فيخف عليه ويعتاده، يعني ما يحب أن ينقل كلام غيره بحلف بغير الله لئلا يجري هذا الحلف على لسانه رضي الله عنه، فيخشى أن يخف عليه فيقول به. سادسا، إنما خص النهي عن الحلف بالآباء مع أنه عام في كل ما سوى الله تعالى، لأن هذه عادة جاهلية فنص عليها بعينها مع فهم المراد العام منها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك كفارة لمن حلف بغير الله، مثلا من قال واللات فليقل لا إله إلا الله، يعني هو ما خرج من الإسلام لكن يجدد إيمانه ويأتي بكلمة التوحيد لا إله إلا الله لتمسح ما قبلها من الخطأ. ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق، لأنه كان يريد أكل المال الباطل بالباطل، فأمر بأن يعطي من ماله لوجه الله كفارة لقصده أكل مال أخيه بالباطل بالمقامرة. إنما خص النهي، إنما خص النهي عن الحلف بالآباء مع أنه عام في كل ما سوى الله تعالى، يعني ليس المقصود النهي عن الحلف بالآباء فقط، والحلف بالأم ما يمانع أو الحلف بالرسول ما في مانع، لا، وإنما الغرض النهي عن الحلف بمخلوق. نعم، لأن هذه أعز ما يعز في الدنيا مثلا أبوه، فإذا حلف بأبيه فمعناه أنه يكون صادق، فكانت دارجة على الألسنة كثرة الحلف بالأب. نعم، لأن هذه عادة جاهلية فنص عليها بعينها مع فهم المراد العام منها، فقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ركب فسمعه يحلف بأبيه فذكر الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما الفرق بين القسم والحلف؟ ليس هناك فرق فيما أعلم، القسم هو الحلف وهو اليمين. يقول السائل: هل كثرة الديون والغرماء نوع من أنواع البلاء؟ وهل يثاب المؤمن عليها إذا صبر؟ لا شك أن المرأة إذا ابتلي بالديون أو الفقر أو أي مصيبة من المصائب فصبر واحتسب ثواب الله ولم يكن متسبب بهذا أو غير مبالي فإنه يؤجر على هذا، لكن قد يبتلى بالديون ويأثم لأنه يأخذ أموال الناس لا يبالي بها يتلفها، فمن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فإذا كان المرء أخذ هذه الديون مضطرا ومحتاجا فالله جل وعلا يعينه ويؤدي عنه، وإذا صبر واحتسب فالله يأجره. وأما إذا كان استخفاف بأموال الناس وعدم مبالاة فهو يأثم بهذا والعياذ بالله. يقول: إذا أخذ الرجل مالا عن طريق الحرام ثم أنفق منه، هل يجوز على من يعلم أنه حرام الأخذ منه؟ هناك فرق بين أن يكون مال الرجل فيه حرام وحلال، فللمرء أن يأخذ منه وأن يأكل منه إذا دعاه، إذا كان حلال وحرام. وأما إذا كان يعلم حرمته يقينا فلا ينبغي أن يأخذ منه ولا يأكل منه، ما دام متيقن حرمته فلا، بخلاف ما إذا كان مجهول الحال أو مختلط ماله من حلال وحرام فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم لا يتحاشون عن الحرام، فهو عليه الصلاة والسلام أكل من طعامهم بيانا للجواز عليه الصلاة والسلام. يقول: أحس بخروج شيء من المذي وأنا أصلي، هل أخرج من صلاتي وأتوضأ؟ هذا لا يخلو، إن تيقنت خروج المذي فالمذي نجس وناقض للوضوء ويلزمك الانصراف من صلاتك لغسل أثر النجاسة والوضوء وتأدية الصلاة بطهارة. وأما إذا كان مجرد شك فلا ينبغي لك أن تخرج، لأنه قد يكون تلاعب من الشيطان وسوسة، يأتي للإنسان يرائي له كأنه أحدث، يرائي له كأنه خرج منه مذي ونحو ذلك ليفسد عليه عبادته فلا يلتفت. فإذا كان متيقن هذا الشيء يخرج، وأما إذا كان شاك فلا يخرج من صلاة إلا بيقين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يتيقن أنه أحدث. يقول: هل هناك صلاة تسمى صلاة التصابيح وصلاة الحاجة، وكيف هي؟ صلاة التصابيح وردت في حديث ضعيف، فلذا ما اعتمد عليه المحققون من العلماء رحمهم الله، فلا ينبغي الأخذ بها. وعندنا من النوافل العبادة والحمد لله ما فيه غنية للعبد إذا واظب عليها، يواظب على السنن الرواتب 12 ركعة في اليوم والليلة، يواظب على صلاة الضحى، يواظب على قيام الليل وصلاة الوتر، يصلي قبل العصر 4، يصلي قبل المغرب وقبل العشاء ركعتين استحبابا، الأوقات غير المنهية عن الصلاة فيها يصلي فيها ما شاء. فعندنا من النوافل العبادة الثابتة في الأحاديث الصحيحة ما فيها غنية للعبد عن أن يأتي بأشياء مختلف فيها أو ليست بثابتة، فلا ينبغي للمرء أن يأتي بها، لأنه قد نهى عنها كثير من العلماء ورأوا أن أحاديثها لم تصح. صلاة التوبة واردة في بعض الأحاديث الصحيحة، فإذا أذنب العبد ذنبا وتوضأ وتطهر وصلى ركعتين واستغفر الله وتاب من ذنبه هذا فإنه حري أن يتوب الله عليه. يقول: رجل لديه زوجتان، أحدهما لها 5 أبناء والأخرى لم تنجب، أما أبناء المتوفية وزوجها على قيد الحياة هل ترث الزوجة المتوفية قبل زوجها؟ الميراث للأحياء من ورثة الميت، ولا يورث شخص قد مات من قبل. فمثلا الرجل تزوج بزوجتين، واحدة أنجبت وتوفيت والأخرى موجودة على قيد الحياة ولم تنجب، ميراث الزوجة يكون للموجودة والمتوفية المتوفية. أولاد الزوجة المتوفية يأخذون نصيبهم من الميراث من أبيهم، يشاركون غيرهم إذا كان له أولاد آخرون. وأما أن يقال أولاد المتوفية يأخذون نصيب أمهم، أمه ما لها نصيب لأنها توفيت، فالميراث للموجودين على قيد الحياة من ورثة الميت. نعم، إذا توفي الزوج أولا ثم توفيت الزوجة بعده فنعم ترث، وميراثها يكون لورثتها هي الذين هم خلفتهم. وأما أن تموت قبل الرجل ثم ترث أو يأخذ أولادها نصيبها، لا، ما يصيغ هذا. يقول: رجل كان عاصي ويعمل الذنوب وليصلي أحيانا ويترك أحيانا، وكان يسرق ويقترف كثيرا من المعاصي، لكن الله جل وعلا من عليه فتاب، فما الذي يلزمه؟ فأقول: التوبة الصادقة تجب ما كان قبلها، وما كان من حق لمخلوق يعلمه فيرده، والتوبة لا تسقط حق المخلوق كما تقدم لنا. فالتوبة ما تسقط حق المخلوق، يعني مثلا إنسان حلف يمين على حق مخلوق وهو يعلم كذب نفسه ثم من الله عليه بالتوبة فتاب، ما يكفي أن يقول استغفر الله وأتوب إليه، أنا ظلمت زيد، حلفت مثلا وأخذت حقه وجحدت حقه أو أنكرته أو ما أعطيته حقه، أستغفر الله وأتوب إليه. لا، نقول ما يكفي هذا، لابد أن ترد الحق إلى صاحبه. وأما ما يتعلق بحق الله تعالى فتكفي فيه التوبة، والله جل وعلا يتوب على من تاب، وعليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة قبل الممات، لأنه لو مات على حالته السابقة وهو متهاون بحق الله وحق عباده ندم وعليه خطر عظيم، لكن لما من الله عليه بالتوبة عليه أن يحمد الله على ذلك ويكثر من العمل الصالح، ما يقضي الصلوات التي لا يدري عنها، وإنما يكثر من نوافل العبادة، يكثر من نوافل الصلاة، من نوافل الصيام، من نوافل الصدقة، من نوافل الطاعات، كلها يكثر من النوافل، والله جل وعلا يتوب على من تاب. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يقول: لدي بنت زوجها أخوها دون أن يأخذ مني إذنا ولم يتصل بي، فهل زواج بنتي صحيح رغم أني موجود خارج البلاد؟ وما الحل في هذه الحالة علما بأنها صغيرة في السن التاسع؟ ما يجوز للأخ أن يزوج أخته وأبوه على قيد الحياة ويمكن الاتصال به. إذا كان الأب مقطوع الخبر ولا يمكن الاتصال به، أو لا يدرى أين هو، أو لا يدرى حي هو أو ميت، فزوجها أخوها فهو الولي بعد أبيها. أما إذا كان الأب يعلم عنه ويمكن الاتصال به فلا يجوز تزويج الأخ والأب موجود، لأن الولاية للأب، ولا يجوز أن يزوج الولي الأبعد مع وجود الأقرب. والأولياء مرتبون: الأب أولا، ثم آباؤه، ثم الابن وأبناؤه، ثم الأخ، الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم الابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق وابن العم لأب، وهكذا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن اشتجروا، يعني تنازع الأولياء، فالسلطان ولي من لا ولي له، يزوجها الحاكم ولا يزوجها الأبعد، والأقرب موجود. يقول: أريد شراء سيارة، فقرر زوجي شراءها وبيعها لي بالتقسيط، وهو يشتريها من المعرض بمبلغ 76,000 ريال، ويبيعها لي بالتقسيط بمبلغ 100,000 ريال. لا بأس بهذا، أن تشتري السيارة مثلا بالنقد أو بالتقسيط بأقساط مثلا كبيرة، ثم تبيعها بأقساط مريحة يتحملها ذو الدخل المحدود مثلا بزيادة، لا حرج في هذا، لكن لا ينبغي أن يستغل حاجة الفقير فيغلب كثيرا ويزاد عليه في القيمة، فينبغي للمرء أن يرفق بأخيه المسلم. وإلا صورة البيع هذا صحيحة، أن تشتري السلعة مثلا بنقد ثم تبيعها على آخر بالتقسيط. يقول: رجل طلق زوجته الحامل وبعد يوم ولدت ولم ينزل وشيط، فهل له رجعة؟ إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل فعدتها بوضع الحمل، قلت مدة الحمل أو كثرت، قد تكون مدة الحمل باقي فيها ربع ساعة، يطلق ثم بعد ربع ساعة من طلاقه تضع الولد فتخرج من العدة، وقد يطلق وهي في مبدأ حملها فتستمر في العدة سنة وأكثر من سنة، فالعدة عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، بصرف النظر عن الدم خرج منها دم أو ما خرج، إنما تنتهي بوضع الولد، إذا وضعت الولد تمت عدتها ولو بعد الطلاق بربع ساعة. قد تكون المرأة في عصمة 3 رجال أو أكثر في يوم واحد تكون في عصمة عدد من الرجال مثلا، فمثلا تكون حامل فيطلقها زوجها، فبعد الطلاق بربع ساعة وضعت الولد، تقول خرجت من عصمة زوجها الأول وانتهت العدة، يجوز أن يعقد عليها رجل آخر، فيعقد عليها رجل آخر بعد ساعة من وضعها مثلا، ثم بعد ساعة أو ساعتين يطلقها، فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة، فتخرج من عدة الثاني وتتزوج ثالث في نفس اليوم، وقد تتزوج رابع في نفس اليوم، لأن المطلق إذا طلق قبل الدخول والخلوة فلا عدة، والمطلق إذا طلق وهي حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل. يقول: هل يجوز للمرأة أن تعمل الحجامة للرجال؟ هذا يأتي على غرار معالجة المرأة للرجل، فلا يجوز للمرأة أن تعالج الرجل مع عدم الضرورة، إلا إذا كان العلاج ما يترتب عليه مس للجسد، لأنه لا يجوز للمرأة أن تمس جسد الرجل الأجنبي إلا عند الضرورة، مثل مس الرجل الأجنبي الذي هو الطبيب لجسد المرأة. فالمرأة أولا تعالج عند امرأة مسلمة، فإذا لم تجد فتعالج عند امرأة كافرة، فإذا لم تجد فتعالج عند رجل مسلم، فإذا لم تجد فلا بأس أن تعالج عند رجل كافر. وكذلك الرجل إذا لم يجد رجلا يعالج عنده فلا بأس أن يعالج عند المرأة. فمثلا حجامة على هذا الموال، إذا كان لا يجد من يحجمه إلا امرأة وهو مضطر للحجامة فلا بأس عليه، وإذا كان غير مضطر للحجامة أو يجد رجل يحجمه لكنه اختار حجامة المرأة فلا يجوز له ذلك، لأن الحجامة يترتب عليها المس، مس البشرة. يقول: ذكرتم بالأمس هناك أربع أشياء لتحقيق أن محمد رسول الله، أرجو الإعادة ولكم جزيل الشكر. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: تحقيق شهادة أن محمد رسول الله يحصل بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الأربعة: امتثال الأمر، واجتناب النهي، وتصديق الخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول: له أولاد يريد أن يعطي بعضهم قطع أراضي مقابل أنه لم ينفق عليهم، وتمييز الوالد لبعض ولده دون بعض لا يجوز إلا إذا كان في مقابلة شيء، مثلا الوالد يأخذ راتب ابنه ويدخل عليه من رواتبه ومن دخله الشيء الكثير، فأراد أن يبرئ ذمته فيعطي ابنه مقابل ما دخل عليه من رواتبه، أو الوالد أخذ من مهر ابنته ما هو محتاج إليه وأراد أن يبرئ ذمته بأن يعطي البنت مقابل ما أخذ من مهرها ونحو ذلك، فلا بأس بهذا لأن هذا من باب براءة الذمة. وأما إذا كان لمحبته لهذا الولد دون الآخرين فلا يجوز له أن يميز بعضهم على بعض، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.